فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة للمؤمنين الذين منهم الجندي ومنهم العالم ومنهم الأمير ومنهم السلطان ومنهم العباد ومنهم عامة الناس إذا استقاموا على هذه الأخلاق. فهي أخلاق المؤمنين كيفما كانوا وكيفما توظفوا أو استعملوا وإنما كانوا من أرض الله هذه أخلاقهم، سواء كانوا جنودا موظفين أو جنودا متطوعين لأمر الله جل وعلا أو علماء أو ضباطا أو قادة كبار، كلهم مأمورون بأن يتخلقوا بهذه الأخلاق التي هي خلق نبيهم عليه الصلاة والسلام وخلق المؤمنين جميعا. فليس لجندي خلق يخالف خلق المؤمنين سوى ما يلزمه من قوة في نصر الدين وحماية الدين وحماية البلاد وحماية المجتمع مما يضره، وهذا ليس خاصا به ولكن عليه مسؤولية فيه أكبر من غيره. وإلا فهذا عام، وكل مسلم وكل عالم وكل أمير وكل إنسان له أدنى قدرة يجب عليه أن يستقيم في دينه وأن يحفظ البلاد من السوء وأن يعين على صلاح المجتمع وأن يعين على حفظ الأمن وأن يكافح في سبيل إقامة الحق ودحض الباطل. ولكن يمتاز الجنود الموظفون والضباط الموظفون والأمراء والقادة في كل كان يمتازون بإقبال المسؤولية وأن المسؤولية على أعظم من غيرهم وأن الواجب عليهم أن يضاعفوا الجهود في أداء الواجب المتعلق بالله ومتعلق بالعباد وأن يحرصوا على حفظ الأمن في كل الوجوه وأن يبذل الوسع في صلاح المجتمع على أي حال كان، صالحا مقيما بأمر الله تاركا لنهي الله محافظا على حدود الله ومؤدا ما أوجب الله تاركا ما حرم الله. هكذا يكون أفراد المجتمع وهكذا يكون خلق الجندي وهكذا يكون خلق السلطان وخلق الأمير وخلق الوزير وخلق القائد للواء وغيره، كل واحد عليه نصيبه. وكلما عظمت المسؤولية صار الواجب أكبر وصارت المسؤولية أكبر وأعظم. هو الواجب على كل إنسان أن يتفقه لأن أداء الواجب يحتاج إلى علم، فلا سبيل إلى أداء الواجب كما ينبغي إلا بعلم وبصيرة. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم الأسباب لذلك بل أعظم الأسباب لذلك التدبر للقرآن والعناية في القرآن والإقبال عليه، فهو أعظم طريق وأعظم سبيل في فهم الدين وتفقه في الإسلام ومعرفة أحكامه على ما شرع الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنت يا عبد الله مأمور بتدبر هذا القرآن، والسؤال عما أشكل عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجندي وطالب العلم والأمير والسلطان والوزير وكل إنسان له شأن في المجتمع عليه يعنى بهذا الأمر، وهو مسؤول على قدر استطاعته. لكن من وسد إليه الأمر وكل هذا الأمر وصار مسؤولا عنه فإن الواجب أن يكون أكبر لأنه وسد إليه هذا الأمر وأوزن به وجعل مسؤولا عنه، فهو يتحمل مسؤولية أكبر من غيره. فعليه أن يعنى بهذا الأمر غاية العناية حتى تكون أعماله وأقواله كلها في سبيل الحق وكلها في سبيل نصر الدين وكلها في سبيل الجهاد في طلب الحق، حتى تكون الأمة على خير وعلى هدى وعلى استقامة بسبب نشاط قادتها وموجهيها وبسبب ما يرونه ويشاهدونه من أخلاقهم الفاضلة وأعمالهم الطيبة وصلاحهم في عقيدتهم وفي قولهم وعملهم. والقادة في كل شيء قدوة لمن دونهم، فالقادة في القواعد الجوية وفي غيرها قدوة لمن دونهم، والقادة من العلماء قدوة لمن دونهم، والقادة من الأمراء والملوك قدوة لمن دونهم، وهكذا كل جهة مسؤولة أعيانها وكبارها قدوة لمن دونهم. فإذا استقاموا وفلحوا وبذلوا وسعهم في طاعة الله ورسوله وفي نصح لله ولعباده تبعهم من دونهم وتخلق بهم من دونهم وكذا بهم. أما

فيحلو منك طيب ترنمي حتى إذا ندت سيوفك وانبرى حبي يسلم بالسدود ويرتمي أحجمت لا أرضى ببذل مودتي إلا لمؤتلق المناكب أكرمي. وإذا تنافرت القلوب تلبدت آفاقها من وحشة وتبرم لكن من شيم الكرام تسامحا وتناصحا وترفعا عن مأتمي وهو الأبي معارج ومباهج فارقي به ودعي عبوسك وابتني ما شكك القربى وأنت عليمة أني بحبك للمعالي أنتمي. فاسترجعي ليلاي محض ودادنا وتفهمي نجواي أي تفهمي وتبيني حيل الغواة فمكرهم يخفي وراء المدح لدغة أرقمي. خدعوك بالوعد الجميل وإنهم يتربصون بك الضياع لتهزمي قد قيدوك وأنت روح حرة فتمردي وحذاري أن تستسلمي. إنا وإن شط المزار هنا وفي عزماتنا بالله ألا ترغمي نبي نداء القلب لا تتريثي قد تندمين ولا تساعة مندمي. ثقتي تقول بأن ليلى برة وغدا سترجع والفؤاد لها رمي وغدا سيجمعنا الجهاد ونلتقي ويضمنا ورد لمن هل زمزمي. المسجد الأقصى ويا لإهابة حرة مضرجة تحسرج في فمي خجلا وحزنا من مواقف معشر من مأثم يتخبطون بمأثمي. شغلتهم السارات فيما بينهم وتنكبوا نهج الصراط الأقوم هذا يميني ورجعي ولا حزب يسار يقال عنه تقدمي. بئس التهاتر ما في غمراته أمل بوحدة صفنا المتكلم. ما غير دين الله يجمع شملنا ويعيد سؤدد مدنا المتفرم. ربطت أواصرنا العقيدة فارتقى عز الجدود إلى عنان الأنجم. المسجد الأقصى وخفق حشاشتي منه ونبض تألمي وترنمي ما بين نغمة شاعر إيمانه حي ووسبة شاعر متجهم. لا لن تحرره دعاوى هاتف عشق السلام فظلك المستسلم. لكن جهاد عادل متطاول فتأهبي يا أمتي وتقدمي في فيلة صاروخه عزماته بالله يقصف كالقضاء المبرم وصقور جو للجنان تطلعوا لما رموا حمما كنار جهنم. المسجد الأقصى وخفق حشاشتي منه ونبض تألمي وترنمي ما بين نغمة شاعر إيمانه حي ووسبة ثائر متجهم. لا لم تحرره دعاوى هاتف عشق السلام فظلك المستسلم. لكن جهاد عادل متطاول فتأهبي يا أمتي وتقدمي في فيلة صاروخه عزماته بالله يقصف كالقضاء المبرم وصقور جو للجنان تطلعوا لما رموا ثمما كنار جهنم. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام ما زالت جراح القدس في الآماق رائفة الدم فاستأصموا بالله والتزموا السقى وثبوا على الأعداء وثبة ضيغمي. لا ترهبوا خوض المعامع إنها مهر العلا في نصرنا المتحكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لا الله بارك الله فيك. نسأل الله أن ينصر دينه ولا يكلمه وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمدهم بعون منه وتوفيق وأن يصلح ولاته وقادتهم إنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لفضيلة الدكتور زاهر عواط الألمعي ونقض فوق أيضا أيها الإخوة معنا أخونا الكريم الشيخ صالح السحيباني وقد عاد من باكستان وأفغانستان منذ أسبوع. ولو سمح فضيلة الشيخ يعطينا نبذة عن شيء من إخواننا المجاهدين في أفغانستان. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سماحة الوالد شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أيها الإخوة الكرام، لقد فوجئت أيضا كما فوجئ فضيلة الدكتور، ويعلم الله أنني على علم بهذه الدعوة، دعوة المحاضرة،